لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وإن أمر الإنسان غير مكلف لينزل بئرا أو يقول له اصعدي إلى نخلة فاحكم بتضمين آمر، وإن كان ذا عقل كبيرا فلا يدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهنا يكمل الناظم رحمه الله الكلام عن مسائل الضمان، فذكر فيما سبق إذا ما سلم الأب ابنه إلى معلم يعلمه العوم والسباحة فغرق لم يضمن، كما لو سلم الراشد نفسه الرجل العاقل البالغ، وذكرنا ما يتعلق بهذه المسائل وما ذكره العلماء في تفصيل في ذلك. ثم قال: وإن أمر الإنسان غير مكلف، أي إذا أمر شخص رجلا أو شخصا غير مكلف، والمكلف هو الرجل العاقل البالغ المختار، الرجل العاقل البالغ المختار الفاهم للخطاب، فغير المكلف يكون إما الصبي وإما المجنون وإما المكره، هذا غير مكلف. فإذا أمر الإنسان شخصا غير مكلف، قال: وإن أمر الإنسان غير مكلف لينزل بئرا أو يقول له اصعدي إلى أين؟ قال: إلى نخلة فاحكم بتضمين آمر، وإن كان ذا عقل كبيرا فلا يدي. الآمر يضمن هنا ما يحصل لغير المكلف، لأنه كلف غير مكلف، كلف غير مكلف، وهذا لو حصل أنه مات بسبب نزوله إلى البئر أو بسبب صعوده إلى نخلة أو إلى بناية، فلو أنه مات بسبب أمره هذا فإنه يضمن وعليه الدية، وعليه الدية سواء كان صغيرا أو كان مجنونا، الضابط في ذلك أن يكون غير مكلف، أن يكون غير مكلف. قال: وإن كان ذا عقل كبيرا فلا يدي. إن كان ذا عقل، وكبيرا هنا صفة للرجل وليس صفة للعقل، فقال: وإن كان ذا عقل كبيرا، ولو كانت صفة للعقل لقال ماذا؟ وإن كان ذا عقل كبير. قال: وإن كان ذا عقل كبيرا فلا يدي، يعني إذا كان المأمور كبيرا عاقلا بالغا فاهما للخطاب مختارا غير مكره، فاستجاب لطلب هذا الآمر فلا يضمن، هذا الآمر لا يضمن شيئا لأن هذا مكلف وأقدم على الشيء باختياره، فليس على الآمر دية إذا مات لأنه راشد عاقل. طيب، قالوا: لماذا ليس عليه دية وهو الآمر له؟ قالوا: لأمرين. الأمر الأول قياسا على المستأجر، فلو أن رجلا استأجر رجلا فمات فإنه ليس عليه دية. والأمر الآخر قالوا: لأن الأمر ليس فيه تعد، ما فيه تعدي، هو ما تعدى عليه ولا أكرهه ولا في الأمر قصد جناية، يعني ما قصد أن يجني عليه، فلذلك لا يضمن، هو مجرد أن طلب من هذا المكلف أمرا فاستجاب له، فإذا لا ضمان، لا ضمان عليه. نعم. وإن كان ذو السلطان آمره به فوجهين في تضمينه هكذا قضي، ويضمن بالتأديب إسقاط حامل ومن من دواء أمراضها أسقطت قدي. نعم. قال وإن كان ذو السلطان آمره به، هنا مسألة، إذا كان الآمر له السلطان ولماذا يعني ذكر العلماء مسألة السلطان؟ لأن أمر السلطان ليس كأمر غيره، لأن أمر السلطان ليس كأمر غيره، ولذلك ما يأمر به السلطان على ثلاثة أقسام: إما أن يأمر بطاعة فهذا يجب طاعته في هذا الأمر، وإما أن يأمر بمعصية فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، وإما أن يأمر بمباح، أمر مباح، فهذا يلحق بالقسم الأول فيجب طاعة السلطان فيه، فيجب طاعة السلطان فيه. طيب، إذا أمر السلطان شخصا بأمر، كان أمره أن يصعد في مكان أو أن ينزل في مكان فتضرر من ذلك أو مات، هذه المسألة عند العلماء على ثلاثة أقوال، فقيل يضمن السلطان مطلقا، وقيل لا يضمن، وقيل يضمن إذا كان أمره على وجه الإجبار، أجبره على ذلك، ألزمه إياه، وليس في الأمر يعني استطاعة، ففي هذه الحال يضمن. وهل يضمن من ماله أم من مال بيت المسلمين؟ قالوا إذا كان الأمر الذي فعل لأجله هذا الفعل فيه منفعة للناس كان هذا من بيت مال المسلمين، وإذا كان لأمر له كان من ماله، كان من ماله. قال فوجهين في تضمينه هكذا طدي، وطدد يعني طدي معناها من وطد الشيء إذا ثبته أو رسخه، فهكذا طدي يعني هكذا تثبت أو اثبت على هذه المعلومة، أو هكذا افهم، أو هكذا رسخ هذه المعلومة، والله أعلم. نعم. ويضمن بالتأديب، قرأتها، قال ويضمن بالتأديب إسقاط حامل ومن من دواء أمراضها أسقطت قدي. من أسقط أو من كان سببا في إسقاط الحامل لحملها فإنه يضمن، يضمن، لأنه تعدى على الجنين، تعدى على الجنين فيجب عليه الضمان. ومثل ذلك المرأة لو تناولت دواء كان سبب في إسقاط حملها فإنها تضمن، لأن السبب في إسقاطه هو فعلها وتفريطها، فعلها وتفريطها. وهنا مسألة في كثيرا ما يعني يتم السؤال عنها، وهي حالات الإجهاض. حالات الإجهاض ليست على مرتبة واحدة وليس لها حكم واحد، فالطفل إن كان في سن الجنين، عفوا الجنين إن كان في 40 فأقل فهذه مرحلة ماذا؟ النطفة، إن كان 40 فأقل واقتضت الحاجة إلى إسقاطه خوف ضرر متوقع أو هلاك أو نحو ذلك فإنه يسقط، ولا يدخل في هذا الباب خشية الفقر، ولا يدخل فيه تتابع الأولاد أو غير ذلك من الأعذار التي لا تكون في مرتبة الضرورة ولا مرتبة الحاجة. الحالة الثانية أن يكون فيما هو أكثر من 40، وهو علقة، وهذا بداية تكون الإنسان، بداية تكونه، فهذا لا يجوز إسقاطه. إلى الآن لم تنفخ فيه الروح، لا يجوز إسقاطه إلا بشهادة أطباء ثقات أن بقاء هذا الجنين يؤدي إلى هلاك المرأة، أن بقاء هذا الجنين يؤدي إلى هلاك المرأة. الحالة الثالثة أن يبلغ 120 يوما، وهذا قد نفخ فيه الروح، إذا بلغ هذا السن نفخ فيه الروح. ففي هذه الحال لا يجوز أيضا إسقاطه حتى وإن ظهر قصور في نموه، يقال أنه وإن ظهر قصور في نموه، كان يقال أنه لم يكتمل بعد أو نحو ذلك، فإن الله جل وعلا قد يهيئ له الإكمال ولو في الأيام الأخيرة كما هو مشاهد ومعروف. طيب، في الحالتين الأوليين، في حالة النطفة وفي حالة العلقة إلى ما قبل 120 يوما، لو أسقطت المرأة جنينها عليها الإثم ولا كفارة عليها، عليها الإثم ولا كفارة عليها، فما العمل؟ تتوب إلى الله وتستغفر. وأما إذا أسقطته بعد نفخ الروح فالكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وما قبل ذلك فلا كفارة عليها وعليها التوبة. وهنا تطرق مسألة يكثر الكلام فيها، وهي ما يسمى بتنظيم النسل، وغالب من يطرق هذه المسألة في الحقيقة أنهم يتكلمون من منطلق الأعباء وخوف الفقر، زيادة الأولاد يؤدي إلى زيادة النفقات ويؤدي إلى زيادة، وهذه النظرة لا تجوز، هل هذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تكثير النسل، فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وجاء في رواية: فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي. وأما التأخير شيئا يسيرا لأمر التربية والإرضاع فهذا لا شيء فيه، وكان بعض علمائنا يرى جواز أن تؤخر المرأة حملها 4 سنوات، سنتين للإرضاع وسنتين للتربية، وحتى يقوم الإبن بنفسه في بعض شأنه فيخف عليها تتابع الأبناء والانشغال بهم أو التفريط في تربيتهم وفي أداء حقوقهم. وأما قطع النسل أو عملية إخراج الرحم أو نحو ذلك فهذه لا تجوز، إلا إذا خشي على المرأة الهلاك وشهد بذلك الثقات من الأطباء فإن هذه المسألة لها حالتها وحكمها الخاص. نعم. وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي، وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصددي، إذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه، إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد. نعم. ثم قال وإن جهر الذمي، الذمي هو اليهودي أو النصراني الذي يدخل بذمة ولي الأمر، ومثله المعاهد والمستأمن الذي دخل بأمان، وهذا كحال كثير من أهل الكتاب الذين يدخلون بلاد الإسلام، فإنهم يدخلون بأمن وبعهد ولي الأمر، فلا يجوز التعرض لهم، فضلا عن قتلهم بدعوى أنهم ليسوا على الإسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل ذميا أو قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، ولا يجوز أذيتهم أو التعرض لهم لغير داع أو سبب، فإن هذا ليس من شيم أهل الإسلام ولا من أخلاقهم. والنفوس التي لا يجوز قتلها ولا سفك الدماء فيها أربعة: نفس مؤمنة ونفوس مؤمنة. فالنفس المؤمنة هي نفس المسلم المؤمن، والنفوس المؤمنة هي نفس المعاهد والمستأمن والذمي. هذه ثلاثة الأنفس لا يجوز الاعتداء عليها. طيب، هذا الذمي لا يكره على الدخول في الإسلام، قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولكن ليس معنى عدم إكراهه على الإسلام أنه يجوز له البقاء على ملته، إن الله جل وعلا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. هناك أمور يرى هذا الذمي أنها جائزة له في شريعته ودينه، فإذا فعلها غير مظهر لها لم يمنع منها، شرب الخمر في بيته، أو فعل شيء من عبادته في بيته، أكل الخنزير لم يظهر هذا، فهذا لا يمنع من ذلك ولا يتجسس عليه ولا يتتبع ولا يترصد، ولكن إذا أظهر وجهر كما قال الناظم وإن جهر الذمي بالمنكرات في شريعة يزجر دون مخف بمركدي، يعني إذا جهر الذمي بالمنكرات التي عندنا في شريعتنا نحن ليس في شريعته، وقال يزجر دون مخف بمركدي دون من يتخفى بسكن، والمركد سكنه أو بيته فمن تخفى في بيته أو في سكنه فلا يتعرض له، لأن التزامنا بإقراره عليه في دارنا بأن هذا من شريعته فلا نتعرض له فيما التزمنا نحن تركه. فإن شريعتنا تأمرنا بترك أشياء ونحن قبلنا منه أن يبقى على ماذا؟ أن يبقى على الكفر. وهذه المنكرات أقل من ذلك، هذه المنكرات أقل من ذلك، لكن بشرط أن لا يجاهر بها أهل الإسلام أو يتعرض لهم أو ينشر باطله أو يدعو إلى عقيدته أو غير ذلك، فإن الأمر هنا يتعلق بولي الأمر أو نوابه أو من يوكل ولي الأمر من الجهات المختصة بذلك في منعه، في منعه. ومن رأى مثل هذا المنكر أرجع الأمر إلى ولي أمره، ولا يتعرض هو إلى هذه الأمور حتى لا يقع في الافتئات لما هو من اختصاص ولي الأمر. قال بعد أن بين هذه المسألة، قال وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، يعني يغير المنكر يا إخوة بالأقل، يغير المنكر بإيش؟ بالأقل، فإن لم ينفع هذا الأقل زاد وزاد حتى يغير المنكر. إذن نقول لا يجوز تغيير المنكر بالأقل إذا كان لا ينفع معه إلا الأكثر، ولا يجوز تغيير المنكر بالأكثر إذا كان ينفع معه الأقل. واضح؟ لا يجوز أن تغير المنكر بالأكثر إذا كان ينفع معه الأقل، ولا يجوز أن تغير المنكر بالأقل إذا كان ينفع معه الأكثر. قال فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصددي، نافذ الأمر هو السلطان، إذا لم يتمكن الوصول إلى السلطان فإنه في هذه الحال لك أن تنصحه، لك أن ترشده، لك أن توجهه إلى ذلك، إلى ما يحصل من هذا المنكر. طيب ما هي المنكرات التي تغير؟ المنكرات على قسمين، إما فعل محرم وإما ترك واجب. إما فعل محرم فهذا تنكره، وإما ترك واجب. طيب ما كان من ترك المستحب فهل يعد منكرا؟ لا يعد منكرا، لكنه ترك أمرا مستحبا، ترك سنة فلا ينكر عليه كإنكاره على فعل المحرم أو على ترك الواجب. ثم هنا مسألة وهي ما عنوان لها أهل العلم بقولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه القاعدة صحيحة. أما لا إنكار في مسائل الخلاف فلا تصح هذه القاعدة، لا يصح أن يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، لأن الخلاف قد يكون خلاف النص، وما كان خلافا للنص فإنه يطرح ويجب تحكيم النص وترجيح الجانب الذي هو فيه. ولذلك قال القائل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، الخلاف الذي له حظ من النظر الذي فيه تكافؤ الأدلة تساوي الأدلة، فهذا الخلاف الذي يعتبر وهو الاجتهاد في قول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد. إذا كان عند الشخص دليل اختلف مع أخيه وأخوه معه دليل، هذه تسمى مسائل اجتهادية، وهذه المسائل بابها الفقه والمسائل الفرعية وليس أصول الاعتقاد، فإن أصول الاعتقاد مجمع عليها لا يجوز الخلاف فيها، أجمع عليها الصحابة التابعون وأتباعهم ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا، لم يختلفوا في مسائل أصول الاعتقاد، وإن اختلفوا في بعض فرعيات العقيدة أو بعض الاختلاف في فهم بعض الأحاديث أو توجيهها، وأما أصول الاعتقاد فإنهم أجمعوا عليها. ومسائل الاجتهاد في أبواب الفقه كثيرة، فلا يصح أن يأتي محتسب ويحتسب عليها أو ينكر على من خالف فيها. مثل ذلك تحية المسجد، منهم من قال سنة ومنهم من قال واجب، النزول في السجود على اليدين أو على الركبتين، مسألة اجتهادية. ورد في هذا حديث أبي هريرة، ورد في هذا حديث وائل، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ضعف الحديثين وأجاز فعل الأمرين. إذن هذه المسائل وغيرها كثير من المسائل الاجتهادية التي سبب الخلاف فيها ورود نصين ظاهرهما التعارض ولا تعارض حقيقي في نصوص الشرع، لا يوجد تعارض في الحقيقة لكن هي أفهام. وذكر العلماء في الجمع بين ما ظاهره التعارض أكثر من 100 طريق، كما ذكر ذلك العراقي وغيرهم. إذن هذه المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها، لا إنكار فيها. فقال إذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه، إذا ما خفت يعني من حيفه، جاء في بعض الأبيات أو رواية أخرى لهذا البيت قال إذا لم يخف في ذلك الأمر خيفة، إذا لم يخف في ذلك الأمر خيفة أي لم يحصل له خوف. وأما الحيف فهو الظلم، يعني إذا غير ربما يظلم أو يحصل له من الظلم، ففي هذه الحال إذا خشي الظلم وخشي الجور أو خاف على نفسه أو على ولده فليس له أن يغير ولا يجب عليه، لا يجب عليه. نعم. ولا غرم في كسر الصليب ولا إنا لجين وعين للذكور وخردي، ولا غرم في دف الصنوج كسرته، ولا صور أيضا ولا آلة الددي. نعم. قال بعد ذلك ولا غرم أي لا ضمان في كسر الصليب. والصليب هو هذا العمود الذي يعترضه عمود أصغر منه في ديانة النصارى، والذين يزعمون أن المسيح صلب عليه، وهذه من عجائب العقائد. فهل يعظم على قولهم؟ وإلا فإن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا فيه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، بل رفعه الله إليه، وهذا مما اصطفى الله جل وعلا به عيسى بن مريم. فيزعمون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب على الصليب. طيب هذا الصليب لماذا تعظموه؟ أليس قد عذب عيسى عليه؟ الأولى أنكم لا ترون صليبا إلا كسرتموه معاشر النصارى، لا أن يعظم الشيء الذي عذب عليه ابن الله بزعمكم. والله جل وعلا بيّن بطلان هذه العقيدة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفى عن نفسه الفرع ونفى عن نفسه الأصل ورفع ونفى عن نفسه النظراء في هذه السورة وهي ثلث القرآن. فإذا قال ولا غرم يعني لا ضمان في كسر الصليب، وليس هذا لأحد الناس لأن هذا مما يجر إلى مفاسد، ولكن هذا لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر في ذلك. فإذا كسر الصليب قال فلا ضمان فيه ولا إناء لجين، واللجين هو الفضة، ولا إناء لجين، وعين للذكور، عين الذهب، هو من الألفاظ المشتركة، فإن عين تطلق ويراد بها الذهب، وتطلق ويراد بها عين الماء، ويطلق ويراد بها العين الباصرة، ويطلق ويراد بها الجاسوس، قال أرسل الملك عيونه، وغير ذلك من الاستعمالات. فالعين يراد بها الذهب. طيب، قد جاء في الحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وجاء أن من أكل في صحاف الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نارا، إنما يجرجر في بطنه نارا. إذن لا يجوز بنص الحديث استعمال آنية الذهب والفضة للطعام والشراب. وهل يجوز للزينة؟ خلاف بين أهل العلم، وإن كان الظاهر جواز ذلك ما لم يكن فيه إسراف ومباهاة، لأن الوارد في الحديث هو أمر الشرب والأكل، النهي عن ذلك، ولم يأتي ما يمنع من استعمال الزينة. فقال ولا إناء لجين وعين للذكور وخردي. الخرد اللؤلؤ أو الأحجار الكريمة، وهذه يجوز للإنسان أن يستعملها، فلو وضعها الرجل في خاتمه جاز له ذلك، ولكن لا يجوز له أن يتشبه بما هو من خصائص النساء، كأن يعلق عقدا في رقبته أو قراريط أو غير ذلك مما هو من خصائص النساء، ولولي الأمر أن ينكر عليه وأن يكسر هذه الأشياء منه، فإن هذه من خصائص النساء، وقد جاء في الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز التشبه بالرجل فيما هو من خصائصه، كما لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة فيما هو من خصائصها. وللأسف الشديد أن بعض الملابس الآن يقول لك صاحب المحل، تقول له هذا رجل ولا امرأة، يقول لك للجميع. كيف للجميع؟ قال ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. المرأة تترجل يعني هو شيء مزعج، لكن أن يتأنث الرجل أيضا. الشاهد من هذا أن لكل جنس خصائصه وما يتعلق به، فلا يجوز أن يتشبه أحد الجنسين بالآخر، لا في ملبس ولا في هيئة ولا في ألوان ولا في غير ذلك مما هو من خصائص الآخر. فقال وخردي اللؤلؤ. إذا كان على سبيل التشبه فإنه لا ضمان في إتلافه، وكما ذكرنا أن هذه المنكرات في المنكرات العامة إنما تكون للسلطان أو من ينوب السلطان، وأما التغيير باليد فهذا للرجل في أهل بيته، للرجل في أهل بيته، للزوج مع زوجه كما تقدم بالضوابط السابقة. قالوا ومن كسر صليبا عند قول من قال يضمن، فقال يضمن قيمته لا يضمن صليبا آخر، حتى على القول بالضمان فإنه لا يضمن صليبا آخر وإنما يضمن القيمة. قال: ولا غرم في دف الصنوج كسرته، ولا صور أيضا، ولا آلة الددي. ولا غرم في دف الصنوج، الصنوج يعني ما يسمى بالطار، أو ما يتضمن شيء من الأصوات غير صوت الدف، مما تمتزج فيه بعض الآلات فتحدث أصواتا، فإن هذا في تكسيره لا غرم ولا ضمان. يجوز للمرأة أن تستعمل الدف في الأعراس، وهو ما كان أحد طرفيه مفتوحا، فهذا يسمى الدف، وأما ما كان مغلقا من الجهتين فإنه يسمى إيش؟ الطبل. هذا الذي لا يجوز. وأما الدف لو استعملته المرأة في أعراس ونحو ذلك جاز لها ذلك، جاز للمرأة ذلك، وهذا من خصائص النساء، وقد سمعهن النبي عليه الصلاة والسلام وأذن لهن في ذلك. إذا فعلنا ذلك في أعياد أو في مناسبات أعراس أو نحو ذلك جاز لهن ذلك، جاز لهن ذلك. قال: ولا صور أيضا. في قوله دف الصنوج وبعد ذلك قال آلة الددي، أيضا هي نوع من آلات اللهو، فيه تحريم استعمال الآلات الموسيقية لدلالة الأحاديث على ذلك. قبل ذلك الآية القرآنية في قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فسره العلماء منهم الصحابة بالغناء وبالمعازف. وفي الحديث أيضا في الصحيح: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والخمر والمعازف الآلات. وبما أن هذه الآلات آلات موسيقية فإن حكمها واحد، سواء كانت آلات قديمة أو كانت آلات حديثة. وإنما هنا مثل على سبيل، أو ذكر هذا على سبيل التمثيل ليس على سبيل الحصر. وجاء في الحديث حسنه العلامة الألباني في الصحيحة وضعفه في ضعيف الجامع: لا تبيع القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيها وثمنهن حرام. وعلى كل حال الآية والحديث السابق ظاهران في أمر التحريم. ومن هنا فلا بد أن يعلم أن هذا الأمر من الغناء أو المعازف آلات الموسيقية أنه أمر محرم، وقع عليه الإجماع عند علماء المذاهب الأربعة، ذكروا الإجماع على هذا. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع مزمارا فوضع أصبعيه في أذنيه، ثم قال لنافع، وقد ذهب بعيدا عن الطريق، قال: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: لا. فوضع أصبعيه من أذنيه وقال رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتسمع مثل هذا، أو فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. سمع مثل هذا المزمار فصنع مثل هذا في وضع أصبعيه في أذنيه. والأثر صحيح، صححه الألباني في الإرواء. وهذا يدل على إنكاره صلى الله عليه وسلم من سنته الفعلية في عدم قبول هذا الأمر. ولو كان حلالا جائزا ما امتنع عليه الصلاة والسلام من سماعه. ولا يمكن لمن تعلق بالغناء أن يبقى في قلبه شيء لكتاب الله جل وعلا. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، كما قال ابن القيم رحمه الله. لا يجتمع التعلق بالغناء، ولا سيما ما يعرف من هذه الأغاني التي تنحل فيها الأخلاق ويخرج فيه الأمر من مجرد الغناء المحرم إلى التوسع في مظاهر الفسق والانحلال والتبرج والفساد والكلمات التي توقظ القوة الشهوانية في جسد الإنسان وتدعو إلى سوء الأخلاق من العلاقات المحرمة ومن التعلقات الباطلة ومن عشق الصور ومن غير ذلك من المفاسد. وأمر تحريم الغناء مقر في نفوس كثير من المسلمين، حتى بعض من يغني عندما يسأل ماذا تتمنى يقول أتمنى أن أتوب، ولو كان هذا الأمر في نفسه جائزا فيتوب من ماذا؟ لكن المصيبة أن بعض من يدعي العلم ويتصدر للفتية يجيز هذا الأمر. يا أخي، كان الناس في عافية، حتى هؤلاء المغنين كانوا في عافية حينما كانوا يعتقدون أن الغناء حرام، والذين يسمعون لهم كانوا في عافية حينما كانوا يعلمون أن ما يسمعونه حرام، لأنه ربما تحدثهم نفسهم بالتوبة من فعل الحرام، لكن جئت أنت وأغلقت باب التوبة عليهم وقلت إن ما يفعلونه مباحا حلالا، فكيف بالله تترك هذه النصوص ويترك إجماع العلماء وتتبع مثل هذه الآراء؟ فلا شك أن هذا من الفساد. فتاوى العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية على حرمة هذا الأمر. نعم. وآلة تنجيم وسحر ونحوه وكتب حوت هذا وأشباهه اقتدي، وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيد عن المنكور مقصد مفسدي، وشق ظروف الخمر والدن مطلقا وإن نفعت في غيره في المؤطد. قال: وآلة تنجيم وسحر ونحوه. التنجيم كما عرفه أهل العلم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، فما يحصل من ظهور بعض النجوم أو نحو ذلك فيربطون بها بعض الأحداث ويجعلونها من أسباب ذلك، وهذا لا يجوز. فجعلوا ما ليس بسبب سببا من الشرك الأصغر، جعلوا ما ليس بسبب سببا شرعا هذا من الشرك الأصغر الذي لا يجوز. وما هي آلة التنجيم؟ آلة التنجيم آلات معينة تدار أو تكون على شكل أسهم يدعى فيها الأبراج أو يدعى فيها الحظ أو الشخصية، أو يدعى فيها أن فلان سيرزق أو فلان سيمنع أو فلان سيعطى أو فلان سيصاب بكذا أو نحو ذلك من الشعوذات ومن الأباطيل. فلا شك أن هذه لا تجوز، هذه لا تجوز، لأنها نوع من أنواع الشعوذة، نوع من أنواع الشعوذة. قال: وآلة تنجيم وسحر. السحر أيضا من أتلفه لا ضمان فيه، بل يجب إتلافه، بل يجب إتلافه، سواء كان من عقد أو تمائم أو حروز أو غير ذلك. والسحر كفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وهو من السبع الموبقات المهلكات، الذنوب العظيمة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ذكر منها السحر. والسحر على نوعين، منه ما هو كفر ومنه ما هو محرم. فأما الكفر فما كان فيه استعانة بالشياطين، وأما المحرم فما كان من مفعول الأدوية، ليس فيه استعانة بالشياطين لكنه من مفعول الأدوية التي تفعل فعل السحر فتؤثر على عقل الشخص وتخرجه عن التكليف إلى الهذيان وإلى فقدان القدرة على الكلام أو على المشي أو غير ذلك من الأدوية المحرمة. فلا شك أن هذا الفعل محرم وإن لم يكن كفرا، لكن السحر في عمومه، الاستعانة بالشياطين كفر لا شك فيه، ولا يجوز تصديق الساحر ولا الذهاب إليه، لا المشعوذ ولا الساحر ولا الرمال ولا قارئ الكفوف ولا غير ذلك من مظاهر السحر. كتب السحر كذلك يجب إتلافها، وهي كثيرة لا كثرها الله. كتاب أبي معشر الفلكي الكبير، شمس المعارف والسحر العظيم وشرح العهد القديم وغيرها من الكتب التي تتضمن سبل السحر وطريقة فعل السحر ونحو ذلك من الأمور المحرمة. فيجب إتلاف هذه، يجب إتلاف هذه الكتب. من ذلك أيضا كتب الكفر، تدعو إلى الكفر وتدعو إلى الزندقة وتدعو إلى الطعن في الصحابة، هذا فيما يملكه الإنسان. وأما ما كان في أمر عام أو نحو ذلك فإنه يحال إلى ولي الأمر وتبلغ بها الجهات المختصة، فإنها هي المسؤولة عن القيام بذلك، لا أن يكون الإنسان مبادرا في أمر تمزيق هذه الكتب أو إحراقها دون ضابط شرعي ولا رجوع إلى المختصين في ذلك. قال: وكتب حوت هذا، يعني السحر، وأشباهه قددي، من القد وهو القطع والتمزيق، أي قطعها ومزقها. قبل ذلك قال في البيت الذي قبله: ولا صور أيضا، ولم نأتي إليها. جاء في حديث علي، حديث أبي الهياج الأسدي، قال لي علي: ألا أبعثك إلى ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته، وفي رواية: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. من الأمور المحرمة التي ذكرها أهل العلم التماثيل، وضع تمثال على هيئة فلان الناس، أو رسم صورة، ثم ما يتعلق بصورة الآلة، الصور الفوتوغرافية أو غيرها من هذه الصور، وقع خلاف بين أهل العلم، وقال بعض أهل العلم أن هذا ليس من باب التصوير الذي وارد في الأحاديث. وعلى كل حال، فلا شك أن الإنسان كونه يحتاط لدينه ويحرص على ذلك هذا أولى، هذا أولى خروجا من الخلاف وابتعادا عن عما قد يكون سببا لفعل المحرم. ومن هنا ينبغي أن نتنبه إلى ما عمت به البلوى من أمر التصوير في كل شيء ولكل شيء وفي كل مكان وفي كل حال، حتى صار الأمر أن أخرجنا أسرار بيوتنا وعرضناها في مواقع النت وفي مواقع التواصل الاجتماعي حتى لم يبق سر في بيت من البيوت. فعدد أفراد الأسرة وصورهم وهيئاتهم ومناسباتهم ولقاءاتهم وطلعاتهم ودخلاتهم وخرجاتهم وكل شيء صار في متناول الجميع. فكان هذا سبب في ذهاب حياء المرأة، المرأة كما يقولون جوهرة مصونة ولؤلؤة مكنونة، لكن جاءت هذه الأجهزة لتخرجها من حيائها ومن عفتها حتى صارت بضاعة يراها الجميع وتنتشر الصور بشكل كبير. فينبغي التحرز في هذا الباب. فكم من أسرة تمزقت بسبب نشر هذه الصور، ولا سيما ما قد يفعله البعض أثناء بيع هذه الجوالات أو أجهزة الكمبيوتر المستعملة، فيأتي من يستخرج جميع الملفات السابقة ثم ينشرها في وسائل التواصل، تتقطع أواصر الأسرة، الزوج يطلق زوجته والأخ يفارق أخاه، وهكذا يحصل من النزاع الشيء الكثير. فينبغي علينا أن نحافظ على تعاليم ديننا وبعد ذلك على عاداتنا وعلى ما ينبغي أن يكون عليه البيت المسلم والأسرة المسلمة. ثم ذكر بعد ذلك قال: وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسدي. هنا تكلم عن مسألة القمار. الله جل وعلا حرم الميسر وهو القمار: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالقمار لا يجوز. ذكر هنا أمثلة ربما كان في زمنه مما يكثر ذلك، القمار بالبيض أو بالجوز أو بنحو ذلك من الأطعمة، وهذا على سبيل المثال. وأي نوع من أنواع القمار، بالمال أو بغير ذلك. والقمار له صور كثيرة. من صور القمار مثلا أن يلعب فريقان، هذا يدفع وهذا يدفع، ومن غلب أخذ المبلغ، فهذا نوع من أنواع الميسر. كذلك ما يكون على الحظ والنصيب كبعض الألعاب التي تدفع وربما تجني هدية أو ربما لا تحصل عليها، هذا من أبواب القمار أيضا. كذلك شراء بطاقة بسعر زهيد مقابل الحصول على مبلغ كبير، هذا الشراء أيضا هذا فيه غرر وهذا لا يجوز، وهو من أبواب الميسر، لأن هذا الشخص يقول: أنا ماذا سأخسر؟ 10 دراهم لكن المكسب 1,000,000. فيخسر الجميع ولا يكسب إلا واحدا، إن صح عند هؤلاء أنهم صادقون في هذا الأمر. وعلى كل حال صدقوا أم كذبوا فهذا الفعل لا يجوز. فقال: وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسدي، حتى ينتهي الفساد بقدر ما ينتهي الفساد، كما سبق أن يدفع بالأقل فالأقل، يبدأ بالأقل ثم يزيد ثم يزيد حتى يدفع بالمنكر. قال: وشق ظروف الخمر والدن مطلقا. شق ظروف الخمر، كل ما حفظت فيه الخمور سواء أوعية، قوارير، جوالين، أكياس، علب، فإن هذه لا ضمان فيها وفي تمزيقها. شق ظروف الخمر والدن. ما هو الدن؟ الدن هو وعاء ضخم يوضع فيه الخمر، فهذا أيضا لا ضمان في إتلافه، لا ضمان في إتلافه. قال: وإن نفعت في غيره في الموطد، يعني وإن انتفع بهذه الأوعية في شيء آخر فإنه يجوز إتلافها. وعندما حرمت الخمر شق الصحابة رضي الله عنهم القلال في السكك، ثم في إتلاف الخمر بأوعيتها وأوعية الخمر فيه إظهار لتغيير المنكر من قبل ولي الأمر أو من نابه في ذلك، فيه إظهار لذلك وفيه زجر وفيه إظهار لهذه الشعيرة، ولا حاجة إلى الحفاظ على هذه القلال أو هذه القوارير أو هذه العلب أو غير ذلك، لا سيما إذا كانت من خصائص العلب التي توضع فيها الخمور، إن هذه لا يستفاد منها، لأن هناك علب خاصة كما هو معلوم ومشاهد، علب خاصة أو قوارير خاصة لهذه الخمور، فلا ينتفع فيها حتى بعد تنظيفها، حتى بعد تنظيفها. فقال: وشق ظروف الخمر والدن مطلقا وإن نفعت في غيره في الموطد، يعني في المؤكد، الأمر المؤكد، وإن نفعت في غيره فإنه لا ضمان فيها. وقال بعض أهل العلم بجواز الاستفادة منها إن لم تكن من خصائص الخمر، ليست من خصائص ما يوضع فيه الخمر، فيجوز الاستفادة منها بعد أن يراق ما فيها من الخمور. توقف هنا.